بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بدأنا في المجلس الماضي في آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وفيها نظم لحياة المجتمع الذي لا ينفك أفراده عن المساعدة فيما بينهم. فالإنسان لا يستطيع القيام بنفسه، ولا يستطيع الاستقلال بشؤونه، ولا يستطيع أن يستغني عن أحد من الناس. لذلك العلاقات بين الناس متبادلة، ومن جملة تلك العلائق المداينة. ولما كانت المداينة فيها بذل للحق من طرف، يكثر فيها النزاع ويكثر فيها الخصام. فهي في الأصل إحسان، وهي في الأصل إعانة للغير على القيام بشأنه. فمن واجب المدين إذا حل الأجل أن يؤدي إلى الدائن. أهلا وسهلا، تفضل. أن يؤدي إلى الدائن حقه. لكن قد يحصل بين الناس نزاعات، فالدائن يظلم المدين بشدة الإلحاح قبل حصول الأجل، والمدين يظلم الدائن بمماطلته. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني أن الواجد للمال، الدائن الواجد للمال الذي باستطاعته أن يوفي الدين، ورغم ذلك يماطل، كما يفعل كثير من الناس. يقول لك في الأسبوع القادم، في الأسبوع القادم، يقول نسيت موعد، سبحان الله، إن شاء الله الأسبوع الذي يليه، في الأسبوع الذي يليه يحصل له سفر، يحصل له شيء، يسافر في الأسبوع الذي يذهب شهران وثلاثة وأربعة، وربما يموت الدين أيضا، وتبقى هذه المماطلة. لذلك جاءت هذه الأحكام التي في هذه الآية الكريمة حتى تصون حقوق الناس، لا تظلمون ولا تظلمون. ووصلنا إلى قول الحق عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يعني لا تملوا ولا تفتروا ولا تكسلوا عن كتابة الديون وعن كتابة الحقوق. طبعا الدين في صورته المعروفة عند الناس أن القرض، لكن كل المعاملات التجارية يدخل فيها موضوع الدين: الإجارة، الشراكة، الوكالة، وسائر المعاملات المالية يدخل فيها المال، فيدخل فيها النزاع، فيدون كل شيء في زمانه ومكانه وشهوده حتى لا يتهرب أحد من تلك المسؤولية. فقال المصنف رحمه الله تعالى: أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا. ونصب صغيرا على الحال، يعني في حال كون الحق صغيرا. حتى بعض العلماء الأفاضل الأجلاء كان إذا استعار كتابا يكتب ورقة: أنا فلان الفلاني استعرت كتاب كذا من فلان بتاريخ كذا، ويعطي صاحب الكتاب هذه الورقة، يعني هذه مثل وثيقة أني أنا استعرت الكتاب. لأن استعارة الكتب من الأمور المؤلمة جدا، خاصة إذا كان الكتاب له أجزاء، ويستعير بعض الناس جزءا منها ويأخذه، وبعد ذلك يعني يضيع، وبعد ذلك يعده أنه سيبحث عنه، ثم بعد ذلك يقول بحثت ولم أجد، ثم بعد مدة يقول كأني لم أستعره منه منك، لعلك يعني أعرته لشخص آخر، ومأساة تحصل في الكتب. لذلك أيا مستعير الكتب دعني، فإن إعارة المعشوق عار، ومعشوقي من الدنيا كتابي، فهل رأيت معشوقا يعار؟ هؤلاء كانوا يحبون كتبهم أحب من بعض أولادهم وبعض أزواجهم، فلا يعير الإنسان معشوقه، لأن فقد الكتاب خاصة في عصورهم، في عصورهم ربما الكتاب لا يوجد منه في البلد إلا نسختان عنده إحداهما. الآن إذا ضاع الكتاب المكتبات موجودة، وإذا المكتبة مغلقة هذا الجوال موجود، فهذا أيضا صار المعشوق موجودا عند كل إنسان، كان الإنسان يغار على معشوقه، فكان المعشوق خاصا، الآن صار بين أيدي الناس جميعا. إذن الدين هذا صورة، ويقاس عليه سائر الأشياء المالية وسائر الحقوق، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم إشارة إلى الكتابة، أقسط من القسط وهو العدل، المقسط العادل، القاسط الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. وأقوم بمعنى أشد إقامة، وبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل، أقسط وأقوم. وأدنى ألا ترتابوا، أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة. هذا الحظ وهذا الأمر بالكتابة استثني منه، قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل، يعني الذي يكون بعد أجل، بعد أيام، بعد أسابيع، بعد شهور. والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، وهو ما يباع بالنقد، كما يحصل الآن في الأسواق من المبيع الفردي، الإنسان يشتري خذ هات، هذا لا يحتاج إلى كتابة. مع ذلك الآن ماذا يفعلون في الفاتورة؟ لما تدفع يكتب لك، وهذا يفيد أحيانا الإنسان مثلا يأتي ينظر أين أنفق أمواله، فيجد هذه الأشياء تعينه على عدم الوسوسة، ربما يشك الإنسان أحيانا أين ذهب المال، فيجد هذه الفاتورة، هذه الفاتورة، هذه الفاتورة، فيعلم أين ذهب المال. تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة، القبض يعني أخذ المشتري، البينونة الخروج من البائع. ثم قال سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا فعل أمر، والأمر ماذا يفيد؟ الوجوب. لكن بإجماع المسلمين هل كلما اشتريت شيئا تأتي بالشاهدين؟ إذا أردت أن تشتري رغيف خبز تأتي بالشاهدين؟ إذن بإجماع المسلمين ليست كل البيوع تحتاج إلى شهود. إذن هذا الأمر ماذا يكون؟ يكون على الند، ويتأكد في الأشياء الكبيرة، يعني البيوع اليومية الحاضرة لا تحتاج، أما مثلا بيع البيت، بيع سيارة، بيع عقار، بيع هذه الأشياء الكبيرة، أشهدوا إذا تبايعتم. إذن ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير وهم الظاهرية خلافا للجمهور. هذا يعني حياة الناس تبطل هذا الظاهر، لا يمكن، وإلا تتعطل حياة الناس. إذا كان كل البائع والمشتري وشاهدان، ينبغي عند كل بيع وشراء كم يكون؟ 4. هذا لا يعقد. وذهب قوم إلى أنه منسوخ، يعني وجوب الإشهاد، بقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا. أمن إذن هناك أمانة، لا يوجد شهود. وذهب قوم إلى أنه على الندب، الإشهاد على الندب. ثم قال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. يعني الكاتب الذي يكتب الأشياء لا يضره أحد الطرفين، فيهدده مثلا الدائن، أو يهدده المدين، أو يلزمه الدائن بكتابة الزيادة، يقول: أنا أعطيه 10، أنت تكتب 12، إذا ما تكتب نرى بعد ذلك. هذا إضرار أو تهديد أو نحو ذلك. لا يضار كاتب ولا شهيد. مثلا هناك بيع أو شراء أو إجارة، فأحد الطرفين يماطل، يعني يؤخر ويؤجل ويسوف، فالطرف الثاني رفع الأمر إلى القاضي وهدد الذي عليه الحق: أني سأأخذ حقي في القضاء. فهذا الذي عليه الحق يذهب إلى الشهود، يقول: إذا تذهبون إلى المحكمة أو تشهدون بكذا، يعني انظروا ماذا سيكون بكم. فهذا أيضا تهديد للشهود. وكثير من الحقوق تموت بين الناس بسبب تهديد الشهود. فماذا يقول لك الإنسان؟ لا نريد، دعهم، ليس لنا علاقة. تموت حقوق الناس بسبب ذلك. فالله تعالى قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار، والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة. ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسمى فاعله على تقدير فتح الراء المدغمة، يعني ولا يضارر في التفسير الأول، ولا يضارر في التفسير الثاني، ولا يضارر. ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يضارر بالتفكيك وفتح الراء. بالتفكيك يعني عكس الإدغام، يضار إدغام، يضارر تفكيك. والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد بإزايتهما بالقول أو بالفعل. هذا على ولا يضارر. أما إذا قلنا ولا يضارر كاتب، يعني الكاتب لا يجلب الضرر، الشاهد لا يجلب الضرر. وإن تفعلوا، أي إن وقعتم في الإضرار، فإنه فسوق حال بكم، يعني هذا حال الفسوق، يعني هذا المجتمع وقع في فسوق جماعي، لأن بهذه المضاررة تتعطل حقوق الناس. ولما تتعطل حقوق الناس ماذا يصير المجتمع؟ يصير كالغابة، القوي منهم يأكل الضعيف. ثم قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الأمر بالتقوى في هذه الأشياء كلها التي تقدم ذكرها، ويعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان، وقيل معناه الوعد بأن من اتقى الله علمه الله وألهمه، وهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية لا يعطيه. ننتبه هنا أن بعض التفاسير معناها صحيح من حيث المعنى، أما استنباطه من الآية ليس صحيحا. المعنى صحيح، استنباطه من هذه الآية ليس صحيحا. تعليم الله تعالى للإنسان عاقبة للتقوى معنى صحيح، لكن أخذه من هذه الآية لا يستقيم. لما؟ قال: لفظ الآية لا يعطيه، لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب التقوى، يعني كانت الآية فعل الشرط وجواب الشرط، واتقوا الله ويعلمكم، لكن في الآية هنا ويعلمكم، إذن ليس جوابا للشرط، فلا يستنبط هذا من هنا. ثم قال سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أحيانا لا تتوفر وسائل الكتابة، فماذا كانوا يفعلون حتى يوثقوا الدين؟ يعطي المدين الدائن شيئا ماديا، من ثياب، من متاع، من أواني، من ذهب، من أي شيء، يعطيه إياه وثيقة، يعني دليلا على الدين، بحيث إذا حل الأجل ولم يفد المدين بدينه، الدائن يأخذ الوثيقة إلى أين؟ إلى القاضي. لا يجوز للدائن أن يتملك الرهن، هذا يسمى الرهن. الرهن أن يعطي المدين الدائن شيئا مقابل الدين، ليس مقابل الدين، شيئا وثيقة على الدين. العوام من الناس يظنون أن هذا الشيء يتملكه الدائن، لا يتملكه الدائن، إنما يذهب به إلى القاضي، القاضي يطالب الدائن به، فإن عجز يطالب من؟ المدين. فإن عجز المدين وأعلن عدم تمكنه، القاضي يبيع الرهن ويعطي الدائن حقه ويرد باقيه إلى صاحبه. إذا لم يكن هناك باقي وكان أقل من الدين، يبقى أيضا في ذمته شيء آخر، وهكذا. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لما أمر الله تعالى بكتابة الديون جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابة، حيث تتعذر الكتابة في السفر. وقال الظاهرية: لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية. وأجازه مالك وغيره رضي الله عنهم في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بالمدينة، وهذا كان من آخر عهده صلى الله عليه وسلم، توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، فما كان صلى الله عليه وسلم مسافرا. فرهان مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، بينونته عن صاحبه، يعني مثلا أنا أعطيه هذا الثوب أخلعه أعطيه إياه، لا أبقي ثوبي معي وأقول هذا رهن هذا وثيقة وأبقيه معي، لا بد أن يبين مني ويكون معه. وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله، وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل، يعني لا يأخذه الدائن، يعطى لشخص ثالث، يقال هذا ضعه عندك حتى يؤدي الدين. والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره لقوله تعالى مقبوضة. إذن الشافعي رحمه الله لا يجيز أن يوضع عند طرف ثالث، لا بد أن يقبضه الدائن لقوله تعالى مقبوضة، وهو عند مالك رحمه الله شرط كمال لا شرط صحة. فإن أمن بعضكم بعضا الآية، أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به فليستغني عن الكتابة وعن الرهن. إذن هنا تدرج الحكم، في الأول كتابة ثم رهن ثم فإن أمن بعضكم بعضا. إذن يوجد في المجتمعات ثلاثة نماذج من الناس: نموذج لا يصلح أن تعامله إلا بالكتابة، نموذج آخر في الرهن، نموذج ثالث فإن أمن بعضكم بعضا. من الخطأ أن تعامل الأول فإن أمن، لأنه هذا غير مأمون، خاصة في من لا تعرف، خاصة اليوم، كان قديما الناس يعرفون بعضهم، أهل البلاد يعرفون بعضهم، الآن الإنسان لا يعرف ابن عمه، فيصير مفاسد كثيرة جدا. لذلك نرجع إلى الأمرين الأولين، إلى الكتابة وإلى الرهن. فإن أمن بعضكم بعضا، أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به فليستغن عن الكتابة وعن الرهن. فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان، فللدين ثلاثة أحوال. هذا مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هناك فئة في المجتمع لا يصلح لها من عفا وأصلح، هذه لا يصلح لها إلا جزاء سيئة سيئة. في فئة من المجتمع أعلى عفا، يوجد فئة من المجتمع وأصلح. فالفقيه في الحياة الذي يعامل كل إنسان بما يليق به، لا تهن الكرام فتعاملهم معاملة اللئام، ولا تكرم اللئيم فتعامله معاملة الكريم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وأنت إذا أكرمت اللئيم تمرد. بعض الناس إذا تكرمه كأنه عبد صار لديك، بعض الناس كلما أكرمته أكثر كلما صار فرعونا أكثر. فالفقيه في الحياة في التعامل مع الناس ينزل الناس منازلهم، هذا هكذا تعامله، هكذا تعامله. لذلك التجار الكبار الفاهمين لهم مستويات في التعامل. التجار الحديثي العهد، تجار حديثو العهد ما يفهمون هذه الأشياء، فيتعاملون مع شخص ومع شخص بنفس الطريقة. كل واحد له مفتاح، كل واحد له طريقة، كل واحد له طريقة في التعامل، طريقة في السلام، طريقة في الاستقبال. وهذا يوجد في الدبلوماسيات أيضا، بعض الناس يستقبلونه بالفراش الأحمر، بعض الناس بالفراش الأزرق، وبعض الناس بلا فراش، وبعض الناس لا يستقبلونه، يرسلون يعني نائبا، وبعض الناس لا يستقبلونه أصلا. هذا اختلاف مستويات، وفيه بيان طريقة التعامل. نعم. ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به، فماذا قال تعالى؟ ولا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أكرمك بالائتمان فتكرمه برد الأمانة في وقتها، هذا ليس من باب الإكرام، هذا واجب. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، محمول على الوجوب. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، معناه قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة. وارتفع آثم بأنه خبر إنه، فإنه آثم، وقلبه فاعل به، فاعل به. ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره، وإنما أسند الإثم إلى القلب، وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القلب، يعني الكاتم كله آثم. لما قال سبحانه آثم قلبه، خص القلب من ذلك، لأن الكتمان من فعل القلب، إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. كتمان الشهادة إثم قلبي ليس إثما لسانيا. ثم قال سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض. لما تسمع لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن لله ملكوت السماوات والأرض، ومالك الشيء متصرف فيه وعالم به. إذن هذه مقدمة بين يدي ما سيقوله سبحانه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني أنكم مملوكون مربوبون، لا مهرب ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. الآية مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب، سواء أبدوه أو أخفوه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. إذن الحساب على أي شيء واقع؟ على كل شيء. ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله، أو الغفران لمن شاء الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يأتي واحد يعترض، استغفر الله العظيم، يقول أنا أستحق الثواب، وآخر يعترض يقول فلان يستحق العقاب ولم يعاقب. ما هي المقدمة التي ينبني عليها الاعتقاد؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. المالك هل يسأل عن ملكه؟ لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. المسلمون لما كان هذا الاعتقاد واضحا عندهم جليا بين أعينهم صريحا في أذهانهم، ما تنشأ عنه أسئلة ولا تنشأ عنه اعتراضات ولا ينشأ عنه شك، كما نسمع من كثير من الناس مثلا يقول أنا فقير، استغفر الله العظيم، لماذا أنا فقير؟ فلان غني، لماذا فلان غني؟ استغفر الله العظيم، يقول هذا ليس عدلا، ما لك وما للقدر، الله أحب أن يكون غنيا وأراد أن تكون فقيرا، ما لك أنت؟ أنت عبد مخلوق مربوب، أنت تعمل ولا يأتيك المال، هو جالس في بيته يأتيه المال، ما لك شغل؟ لا يسأل عما يفعل. من الرزاق؟ الله. من الوهاب؟ الله. من المعطي؟ الله. من المانع؟ الله. لما أعلم هذا وأؤمن به لا تأتي هذه الأسئلة وهذه الشكوك وهذه الوساوس وهذه الاضطرابات، لا يسأل عما يفعل. لذلك كانت مقدمة الآية قطعا لأي سؤال عما سيذكر فيها، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني ليس لك شغل وليس لك أمر وليست لك علاقة ولا تدخل في من يريد الله أن يعذبه أو يريد الله أن يكرمه أو يريد الله أن يثيبه أو أن يعاقبه. وفي ذلك إشكال لمعارضته، يعني في قوله أن الله تعالى يحاسب على ما في داخل النفوس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة وقالوا هلكنا إن حوسبنا بخواطر أنفسنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابهم، ما فلسف لهم الأمر، يعني ما وضح لهم التفاصيل الفلسفية، قال قولوا سمعنا وأطعنا. إذن تربية النبي صلى الله عليه وسلم تربية إيمانية وليست تربية فلسفية. الناس اليوم تتطلب الفلسفة لكل شيء، طبعا كلمة فلسفة لما تقال في مجلس العلم غير لما تقال في السوق. في السوق كلمة فلسفة يعني الكلام الفارغ أو الكلام التافه، أما الفلسفة في مجلس العلم معنى الفلسفة يعني فلسفة الشيء، تفصيله وتدقيقه والتفتيش عن جوانبه وملاحظة أموره كلها. فالفلسفة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمق في هذه الأمور العقدية، لأن التعمق لا تطيقه كافة الخلق، التعمق من يطيقه؟ أفراد من الناس، وهذا الدين لبني آدم من الأعراب البوال على عقبيه إلى الفيلسوف الكبير، هذا الدين يسعهم. لذلك الخط العام للدين هو ما يتسع للجميع، وهو الأمور الواضحة دون الخوض في المآزق التي لا يفهمها إلا خواص بني آدم. فقال قولوا سمعنا وأطعنا. فالآن الناس تسأل لما يحصل هذا، لما ينزل هذا، لما يفعل هذا؟ قولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قل هذا، لا هذا الجواب، قل اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم ادفع عنا بخفي لطفك فرج عنا. هذه الأشياء التي تدخل الإيمان إلى القلوب. أما التتبع الفلسفي للأشياء لا يروي الظمأ، هو كالشرب من ماء البحر، كل ما شرب الإنسان من ماء البحر أكثر ماذا يحصل له؟ يعطش، وكل ما فلسف الأشياء أكثر يزداد شكه، يزداد اضطرابه، تزداد أسئلته، تزداد شكوكه، تزداد وساوسه. سمعنا وأطعنا فقالوها، فأنزل الله بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكشف الله عنهم الكربة ونسخ بذلك هذه الآية. إذن هذه الآية منسوخة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، منسوخة. وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها، وذلك محاسب به، يعني لتعلق الآية بالآية التي قبلها، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لذلك لها تعلق. فإن تبدو الشهادة أو تكتم الشهادة يحاسبكم الله تعالى على ما في قلوبكم، وذلك محاسب به. وقيل يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم، ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين. والصحيح من هذه الأقوال الأول لوروده في الصحيح، وقد ورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. فإن قيل الآية خبر، الآية هل هي أمر أم فيها أمر؟ الآية فيها نهي؟ ما فيها أمر ولا فيها نهي، هي خبر. والقاعدة عند علماء الأصول أن الخبر لا ينسخ، الخبر لا ينسخ، والأخبار لا يدخلها النسخ. فالجواب أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة، وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه، فلفظ الآية خبر ومعناها حكم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرئ بجزمهما عطفا على يحاسبكم، وبرفعهما على تقدير فهو يغفر. إذن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فقراءة عاصم فبرفع الراء والباء، قراءة المصنف هنا نافع، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قالوا سمعنا وأطعنا، مدحهم الله تعالى بهذه الآية، وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم. إذن آمن الرسول والمؤمنون عطف على الرسول أو مبتدأ، فعلى الأول يوقف على المؤمنون، يعني إذا عطفنا المؤمنين على الرسول نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وعلى الثاني إذا كانت مبتدأ يوقف على من ربه، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله. وعلى الثاني يوقف على من ربه، والأول أحسن. إذن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن، يعني هنا على هذا الوقف كل يدخل فيها الرسول والمؤمنون، كل آمن بالله. إن كان المؤمنون معطوفا فكل عموم في الرسول والمؤمنين، وإن كان مبتدأ فكل عموم في المؤمنين. ووحد الضمير في آمن، يعني قال كل آمن، لم يقل كل آمنوا، على معنى أن كل واحد منهم آمن بالله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا أركان الإيمان، وهي واردة أيضا في حديث جبريل عليه السلام. وكتبه قرئ بالجمع، أي كل كتاب أنزله الله، وقرئ بالتوحيد وكتابه، يريد القرآن أو الجنس، يعني كل آمن بالله وملائكته وكتابه، جنس الكتاب، القراءة التي نقرأها وكتبه. لا نفرق بين أحد من رسله، وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. التقدير يقولون لا نفرق، هنا حذف القول، آمن الرسول والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله. والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان، بل نؤمن بجميعهم، ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. لذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع الأنبياء، ويحبون جميع الصحابة، ويحترمون جميع العلماء. اليهود والنصارى يكفرون ببعض الأنبياء، والأهل البدع والضلال والرفض يعني يزعجهم بعض الصحابة ولا يحبونهم، وأهل الزيغ والعناد أيضا بعض الأئمة لا يحبونهم. فأهل السنة يحبون كل الأنبياء وكل الصحابة وكل العلماء، هذا هو الكمال. فبغض بعض الأنبياء وعدم الإيمان به كفر، وبغض بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الله تعالى قال ليغيظ بهم الكفار، وبغض بعض العلماء أيضا فيه وعيد أن الإنسان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فمن عمل بهذا كله كان من الفائزين. وقالوا سمعنا وأطعنا، حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم، غفرانك مصدر والعامل فيه مضمر، ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك، وقيل على المفعولية تقديره نطلب غفرانك. وإليك المصير إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد، وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين. إذن المؤمنون يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه الآية تتضمن أركان الإيمان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق. إذن الله أخبرنا أنه لن يكلفنا ما لا نطيق، وهو جائز عقلا عند الأشعرية، يعني أن الله تعالى إذا أمرنا بما لا نطيق فذلك جائز ممكن، لكن الله تكرما منه وفضلا منه سبحانه لم يأمرنا بما لا نطيق، وإلا كان سبحانه يأمرنا. مثل ماذا؟ مثلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فهذا التكليف ما لا يطيقه جميع الناس. أيضا الصلوات التي كلفها صلى الله عليه وسلم، كم كلف؟ 50، 24 ساعة، كم 50 فيها؟ يعني في كل في كل نصف ساعة وأقل يوجد صلاة، كل نصف ساعة. متى ينام الإنسان؟ ينام يتقطع، يستيقظ كل ربع ساعة ليصلي. إذن هذا تكليف، هذا التكليف نسخ رحمة من الله تعالى بهذه الأمة. لكن لو الله تعالى أراد يجعل وقتك كله له سبحانه، فالله تجاوز عنا بذلك. إذن هو جائز عقلا، ممكن أن يكلف بما لا يطاق، لكن الله تعالى لم يكلفنا بما لا نطيق، ومحال عقلا عند المعتزلة، واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. إذن الخلاف في أمر نظري عقلي، لما نثيره طالما النتيجة أن جميع العلماء متفقون أنه ليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق، لم يمتحننا بما تعي العقول به. فإذا الخلاف هذا خلاف كما قلنا قبل قليل، خلاف فلسفي، هذا ليس من شأن جميع الناس، هذا يسمى ترفا علميا. كما يوجد في المال ترف، يوجد في العلم ترف، الانشغال ببعض القضايا النظرية، القضايا العقلية المحضة، القضايا التي ليس يترتب عليها عمل، هذا ترف علمي. واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة، وأيضا اتفق على أن ما كلف به المرء وكان ممكنا التكليف به فعجز الإنسان عنه يسقط التكليف. لذلك كل الأشياء في الشرع مرتبطة بالاستطاعة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الصلاة وهي الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين، هذه أين تكون؟ تكون فيها تخفيف لمن لم يستطع. الزكاة، من لم يكن مالكا للنصاب سقط عنه تكليف بها، سقط الوجوب. صوم رمضان، من كان مريضا أو به أو على سفر سقط التكليف، إما لقضاء أو لفدية. الحج، من لم يكن مطيقا للحج مستطيعا له مالكا لنفقته سقط عنه التكليف. وهكذا كل التكاليف الشرعية مرتبطة بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي من الحسنات، وعليها ما اكتسبت أي من السيئات. وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت بعليها في السيئات لأنها مما يضر بالعبد. وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر اكتسبت، لأن في الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسب ما تقتضيه صيغة افتعل. فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه، بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف. يعني الحسنات هي الأصل، أما من فعل السيئات فقد تصنع لها فهو متكسب لها. أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها فجعلت لذلك مكتسبة. ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال، لا دلالة فيه على بذل العمل منه، كسبت نفسه كسبت، يعني كأنه جاءها الكسب. أما في المعصية اكتسبت، هي تطلعت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي قولوا ذلك في دعائكم ويحتمل أن يكون ذلك من بقية حكاية قولهم لما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما حكى عنهم قولهم سمعنا وأطعنا. والنسيان هنا هو الذهول الغالب على الإنسان، والخطأ غير العمد، فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه، لو أراد الله أن يؤاخذنا بخطأنا أو نسياننا فذلك له سبحانه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، التكاليف الصعبة، وكانت قد كلفت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم وقرض أبدانهم. القرض قطع، بنو إسرائيل النجاسة عندهم لا يزيلها الماء. بعض الناس يعترض على الطهارات دائما، يقول مشايخ يتحدثون عن الطهارة، هذا يحتاج مثل بني إسرائيل أن يقال له اقرض ثيابك. الطهارة يعني نعمة من الله، تغسل ثيابك بالماء فيذهب النجس. بنو إسرائيل إذا سقطت النجاسة على ثوب أحدهم ينبغي أن يقطعه، يقطع الثوب ويرقعه أو يشتري ثوبا جديدا، تكليف، هكذا الله كلفه. لذلك لا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. أيضا ومن الغنم، من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. الشحم يعني الدهن، هذا محرم على بني إسرائيل، هذا من الطيبات. الآن بعض الناس يعني يترفعون عنه، هذا من الطيبات والله حرمه على بني إسرائيل، ولم يجز لهم منه إلا ما اختلط بعظم مما لا يمكن فصله، أما الواضح منه لا يجوز لهم أكله، ذلك جزيناهم ببغيهم، نسأل الله السلامة. ورفعت عن هذه الأمة، قال تعالى ويضع عنهم إصرهم، وقيل الإصر المسخ قردة وخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع، ثم إن الشرع رفع وقوعه، وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع: الأول عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن، فهذا جائز وواقع بالاتفاق، الله أمر أبا لهب أن يسلم، وقال سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب. طيب الرجل على قيد الحياة، والرجل كان بإمكانه أن يعلن الإسلام ليقول هذا تكذيب للقرآن، ما فعل ذلك، فهنا مكلف بالإسلام والله تعالى أخبر بأنه لا يؤمن، هذا عقلي. والثاني عادي كالطيران في الهواء، الطيران في الهواء ممكن لكن عادة محال، لكن بالإمكان العقلي ممكن. أنت الآن مثلا قبل 50 أو 70 أو 80 سنة ليس ممكنا أن تكلم من في بلد آخر، الآن ممكن، فلا يستعجل الإنسان بإنكار الخوارق، الآن ممكن بعد سنوات يصير في الإنسان شيء يركبه أو يلبسه ويطير يصير الناس يطيرون بدال أن يمشوا على أقدامهم، الله أعلم. فهذا استحالة عادية، استحالة في العادة. لذلك من يسرع إنكار الأشياء هذا دليل على كثافة ذهنه، أنه أسير المادة أو أسير ما يحس الآن، لا يعني ذهنه لا يستوعب أنه ربما يحصل شيء آخر. والثالث عقلي وعادي كالجمع بين الضدين، فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهما والاتفاق على عدم وقوعه. والرابع تكليف ما يشق ويصعب، فهذا جائز اتفاقا، فقد كلفه الله من تقدم من الأمم ورفعه عن هذه الأمة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. ألفاظ متقاربة المعنى، وبينها من الفرق أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والمغفرة تقتضي مع ذلك الستر، والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام. لذلك إذا قلنا اللهم ارحمنا دخل في الرحمة العفو ودخل المغفرة. إذن العفو هو الطبقة الأولى، فوقها مغفرة، فوق ذلك الرحمة، والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا ولينا وسيدنا، فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. فهذا ختام هذه السورة الكريمة، وهذه الآيات الكريمة آخر آيتين من سورة البقرة. ورد من فضلهما شيء عظيم، وأنه من قرأ بهما في ليلة كفتاه، يعني كانتا كافيتين له من غيرهما. لذلك اعتاد الناس هنا بعد صلاة العشاء أن يسمعوا هاتين الآيتين، ليسمعهما من لا يحفظهما. مو كل الناس تحفظ هاتين الآيتين، فحتى لا يفوت الخير والفضل لمن لا يحفظهما فيسمعهما في كل يوم فيحفظهما. هذا من أعظم الوسائل في الحفظ والتثبيت، حتى يصير عادة متأصلة. فيحرص كل منا أن يقرأ هاتين الآيتين يوميا في بعد العشاء. نسأل الله تعالى أن لا يحمل علينا. هنا ورد حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى لما دعوا بهذه الأدعية قال قد فعلت، قد فعلت. فنحسن الظن بالله تعالى أن يكون قد عفى عنا وغفر لنا ورحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.